هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل هبت رياح الهدى بشرى بمولده، خير الأنام الذي دانت له الأمم، بشارة الرسل والأنوار ساطعة كالشمس كالبدر فانهارت به الظلم، كل الظلام عن الأكوان منقشع ووحده النور في الأعلى له قمم. لما تجلى على الأرواح كوكبه انضمت الروح في الأطهار تنسجم. جاء الحبيب يزيل الجهل عن أمم شرقا وغربا فما زلت له قدم. يا فجر نور إلى الأرواح منبلج، إذ كل فجر لذاك النور يبتسم. فاخضرت الأرض حسنا يوم مولده، قد عمت العالم الأفراح والنعم. بالحسن مكتحل في الخلق مكتمل، بالسر مؤتمن، بالبشر متسم. ذكر الشمائل كالأنسام تسعفني من كل جرح، فراح الجرح يلتئم. أرسى الشريعة والتوحيد مذهبه، فالحق منتصر والكفر منهزم. يا رحمة جئت نبراسا تمد يدا، تهدي إلى الجنة العليا ومن رحم. أدبت صحبك بالإيمان إذ سلكوا درب النجاة بحبل الله واعتصموا. في القلب إشراقة حتى يظللني ظل الشفيع فلا يطوى له علم. من يتبع هديه يرزق شفاعته، صلي وسلم مهما استفحل الألم. شوقي إليك رسول الله أظمأني، يا ليت يروى من كفيكم النهم. هذا رجائي رسول الله معتذر، لو أخفق القلب في الإنشاد والقلم. من يذكر المصطفى يبرأ من العلل، فالذكر عطر وطب للذي يسم. رفعة عزمي. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.